والقول قوله والكلمة كلمته حتى يرد إليه كل شيء استبرف فيه ناقصاته التي يتميز بها عن غيره. قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم بين صفات من يستحق الحكم والتشريع والتحليل والتحريم والأمر والنهي فقال ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أميت فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هذه صفات من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى. أفترون أيها الإخوان أن واحدا من هؤلاء القردة الخنازير الكلاب أبناء الكلاب الذين يضعون القوانين الوضعية فيهم واحد أن يستحق هذه الصفة يستحق هذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى. ومن الآيات الدالة على هذا النوع قوله تعالى في سورة القصص وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم بين صفات من له أن يحكم فقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم كان عندهم كتاب الله وله الإسلام عن آبائهم وعندهم هذا القرآن العظيم والنور المبين وسنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم يبين الله ورسوله كل شيء. ومع ذلك يعرضون عن هذا زائمين أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها الراهنة يطلبون الصواب في زبالات أوهام كفرة الخنازير لا يعلمون شيئا هذا من طمس البصائر والعياذ بالله لا يصدق به إلا من رآه. ولكن الخفافيش يعنيها نور القرآن العظيم فالقرآن العظيم نور عظيم والكفاش لا يشهد أن يرى النور خفافيش وعنها النهار بضوئه وفقها قطع من الليل المظلم فهذا القرآن العظيم ينصرفون عنه وترى الواحد الذي هو مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه الله ما أفيه بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته الذين هو مسؤول عنهم يحكم في أديانهم وفي أنفسهم وفي عقولهم وفي أنسابهم وفي أموالهم وفي أعراضهم آمنا أرضيا وضعه خنازير كفرة جهلة أنتم من الكلاب والخنازير وأجهل خلق الله مرضى عن نور السماء الذي وضعه الله جل وعلا على لسان خلقه هذا من طمس البصائر لا يصدق به إلا من رآه والعياذ بالله. اللهم لا تقيس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واعلموا أيها الأخوة أن كل من يتعلم أمام الخالق جل وعلا بلا حياء في وجهه أنه يعرض عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدعيا أنه لا يقدر أن يقوم بصنعه علاقات الدنيا يطلب النور والهدى في سبالات أذهان خنازير كفرة فجارة جهلة في غاية الجهل أنه هو وهامان وقارون في الكفر سوى لأنه لا يعرض عن الله وعن تشريع الله ويفضل عليه تشريع الشيطان ونظام إبليس الذي شرعه على أسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في الإيمان بوجه من الوجوه كما رأيتم الآيات الكثيرة الدالة على ذلك وتعذيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان فعلى المسلمين جميعا أن يعلموا ويعتقدوا ونحن نقول لا شك يجب على كل مسلم كائنا من كان أن يعلم أنه لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله فنسي الله لا تحليل له ولا تحريم لأنه عبد مسكين ضعيف مربوط عليه أن يعمل بما يأمر به ربه ويتبع ما يشرعه ربه وهذا معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذه الآية الكريمة من سورة براءة من أصح النصوص القرآنية في أن كل من اتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا غير قانون الله أنه كافر بالله إن كان يزعم الإيمان فقد كفر وإن كان كافرا فقد ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول والآيات الدالة على المعنى لا تكاد تخطي بها المصحف الكريم الذي هو أعظم كتاب أنزله الله من السماء إلى الأرض هو آخر كتاب أنزله الله على أكرم نبي وآخر نبي جمع فيه له علوم الأولين والآخرين وسنذكر لكم طرفا من ذلك كما ذكرناه قبل هذا مرارا نبين به أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله وأن كل من اتبع نظاما وتشريعا وقانونا ولو سماه ما سماه غير ما أنزله الله في وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك فإن كان كافرا قبله ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول وإن كان يدعو الإيمان فقد جاء بما يكفر به ثم أتى الله الفتوى السماوية التي تتردد في آذان الخلق مساء وصباحا بقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتم أتباع الشيطان لتحليل ما حرمه الله إنكم لمشركون بالله شركا أكبر كما قال في هؤلاء إنما النسيء زيادة في الكفر وهذا الشرك شرك أكبر مخرج عن الله لأنه شرك طاعة شرك طاعة وشرك الطاعة شرك في الحكم والشرك في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة لأن الله هو الملك الجبار العظيم الأعظم لا يرضى أن يكون معه شريك في عبادته ولا أن يكون معه شريك في حكمه سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في عبادته أو شريك بحكمه وقد بين هذين الأمرين في سورة واحدة من كتابه وهي سورة الكهف فقال في الإشراف به بعبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال بالإشراك به في حكمه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فمن اتخذ تشريعا غير تشريع الله واتبع نظاما غير نظام الله وقانونا غير ما شرعه الله سواء سماه نظاما او دستورا او سماه ما سماه فهو كافر لله، لانه يقدم ما شرعه الشيطان على ادنيته وليائه مما جمع من زبالات اذهان الكفار على نور السماء الذي انزله الله جل وعلا على رسله ليتضاء به في ارضه وتنشر به عدالته واطمأنينته ورخاؤه في الارض. وهذا مما لا نفع فيه